أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا بالدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: وأما الحسيات فهي قضايا يحكم العقل بها بحس قوي من النفس يزول معه الشك. ها؟ لا احنا تقريبا الحس، الحس يعني التخمين والتقدير. يزول معه الشك ويحصل يقينه كالحكم بأن القمر مستفاد من الشمس، يعني بها قراها أنه بها أشياء تفيدك هذا الشيء. ولو ما معك هناك برهان يوصلك إليه، لا ما عدا أوام مثلا جارك من القراهن ومن العلامات ما دلك على أنها مثلا لا استفاد، استفاد يقيني أن ضوء القمر مستفاد من الشمس. أهل الفلك، أهل الفلك قد يقول الإنسان العامي ما عنده ظن، بعضهم ولا أظن إن القمر مستفاد من الشمس. أقنع الفلك هذيك درسوا الأفلاك وعرفوا عرفوا يعني مثلا كيفيتها وعرفوا تفاصيلها، يحصل عندهم علم يقيني إن ضوء القمر مستفاد من الشمس. ها؟ هو حد يعني ما عاد أحد ما عاد مبلغنا أول جي واحد ورجع قال قرائن لما سيارة يقين. ها؟ قال لا بد في الحسيات لكرر المشاهدة، هم قالوا تلقيتها خفي كما في المجربة، يعني مثل لا مثلها. قبل كأنك دحين مثل الحين تقول قلت يعني جالك فكرة يمكن القمر مستفاد من الشمس، ورجع بدل أن تفكر فيها وتطنن فيها وتمثل لها قراينها وأجيتها، لما حصل لك وش؟ لما حصل لك يقين بأنها مستفاد منها بسبب كونها مثلا بتنقص القمر وما بتنقص الله إذا الشمس، إذا الأرض بين الشمس والمنازل حقتها والخسوف والخسوف حق القمر، يعني كل هذه قراين بتأيد لك أن القمر مستفاد نورها من الشمس. لما حصل عندك اليقين بدو نظري ما بلنا يمكن في البداية أو حتى البداية أرجع قلت لك راح إلا ما أصر إلا لقين. إحنا بنعتبر أنه ضرورية، ما بنقولنا حسيات يعني تخمين، لا ضرورية. إيه ها أه؟ ما نفسنا ضروري بغير نظر بغير نظر، هذا ما هو صحيح. ما هو ضروري بمعنى بغير نظر، قد يكون ضروري بمعنى أنه ما عبد يشك ولا شبه، المعنى الثاني ضروري. ما ضروري بمعنى بدون نظر، لا يحتاج يمد نظر لما يحصل لك ال أقول إنه يحتاج نظر عدل. إيش ما هم تالقين ولا هم تالقين؟ الحديات مثل ذا كنا أطول كم مستوى الكل ما هو ضروري ولا قليل. تجي نظر دقيق. لو من تاوج ما من تاوج. آه إحنا بقول لك ضروريات، أنا بقول لك يقينيات، أنا بتكلم عن ضروريات. ولا يقينيات بالاستقرار، لا بأس ما يقينيات، ما هي ضروريات. ها؟ ثم قال: والفرق بينهما أن سبب في المقربات معلوم السببية مجهول الماهية، وإذا كان القياس لا قياسا واحدا، هو أنه لو لم يكن لعلته لم يكن دائما ولا أكثر، وأن سبب في الحسيات معلوم السببية والماهية معا، وإذا كان المقارد لها أجزاء مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهيتها. أنا داري من السبب ما بلا بندري بالمقارنة، كل ما وجدة وجدة ومن ذي أبندري بالسبب ولا والمقارنة والسبب، يعني بالرأي كل ما جت الشمس بين الأرض مثلا كل ما قد الأرض في زاوية مقابل القمر غاب بعض نوره دائما ها جابنا أرض تحجب ضوء الشمس عن القمر لما نرى من اختلاف تشكيلات نورية بحد الاختلاف أوضاعه من الشمس وذلك أنه يضيء دائما بجانبه الذي يلي الشمس فيحدث العقل بأنه لو لم يكن نوره من الشمس لما كان كذلك وأما المتواترات فهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة كثرة مشاهدة المخبرين بأمر ممكن مسند للحسي كثرة تمنع تواطؤهم على الكذب واعتبر الإمكان حين قال بأمر ممكن لأن الممتنع على يحصل يقين به وإن كثر النقل وقوعه ها الممكن به يجوز وقوعه يصح وقوعه بخلاف المستحيل لو يجوا يخبروه مليون إنهم رأوا شيء موجود معدوم في وقت واحد أم تصدق أنتم ها ولا يقولون إنهم رأوا شخص في مكانين في وقت واحد ها ما هو ثابت فإذا يجب أن يكون هذا الأمر الذي مستندين إليه ممكن وأن يكون حسي يعني شيء محسوس لأحد الحواس لا يجيه أمر عقلي لأنهم قد يخطئوا في العقل ها مثل هذا الحين نبات رانا كثير يقول لك ملايين يقول لك ما بشيله ولا حصل لك اليقين كلامي لأنهم مستندين العقل ما مستندين لحس وعجب الإمكان لأن الممتنع على يصح اليقين به وإن كثر النقل وقوعه والإحساس لأن المعقولات يكثر فيها الاشتباه وأما الخبر المحفوظ في القرائن ها بواسطة كثرة كثرة جهاز المخبرين كثرة ايوه مفعول مطلق واما الخبر المحفوظ بالقرائن وخبر المصدق بالمعجز فالاقرب ان العلم الحاصل منه استدلالي ولا يدخل بما نحن فيه هذا لا يدخل نحن معنا في الاستدلاليات نحن في الضروريات ما هو في اليقينيات مجردة يحصل بيقين لكن ما يشيع عدة من الضروريات لا اذا عندك ضروري لكن هذا العين هذا الا ضروري هو قلت له إذا هناك جو أمر ضروري عندنا هنا هناك جو أصبحت شيء أصبحت هناك جو ضرورية ها ايوه قياس سريع ما بيحتاج له الى نظر وتفكر لكن ما القمر والشمس لا ما هو قياس سريع الا لكنها استدلالي بواسطه تصديقه بالمعجز بواسطه انها لا ينطق الا بالحق ها ما عليها قياس تجربه انه لو ما في تجربه اذا قلت اخبرك هذه منطقك بالمعجز تقول معلومه صدق ومعلومه صدق لكن ما يدخل بيده لان يشتي في ذا البديهيات يعني الا ضروريات خلي يعني اذا يكون باب التجربه لو ما هم ايد المعيد المحفوظ في القرائن يعني اذا جاء خبر ولو ما قد تواصل حتى التواصل لكن قال قرائن لما بدك العلم على استدلالي وعلى من احد قد يحصل بتكرر المشاهده في مقالات القياس الغبي كما في المجربات والفارق على ما ذكرناه هو استعمال الحدسي وقد ذكروا أوجه للفرق غير ذلك والاشتبال كل من المجربات المتواترة حتى إذا لم نلاحظ القياس الغبي نازع في ضروريتها من نازع قبل قال الفارق بينهم من الاستعمال العدس يعني ذاك أول شيء مثلا في القمر احنا بلا بنبدع نحجز نقدر يمكن إنها من الشمس والجاي يقول لنا قرائن لما تفيدنا العلم النوال نجمع بين يجمع بين القرائن لما حصل لنا العلم بخلاف التجريبيات ما بقي لك حد قبل لا بترشي يكتسر اول مره وثاني مره وثالث مره وارجع اصبحت مقربه ما بقي وين مقرب حد مثل ذي بالحق نور الشمس والقمر لان ما بلا في البدايه بقى يقدروا يقولوا وش له جهود ذا من الشمس ويرجع ينظر ويتحذر لما يحصل له علم ضروري بان لا ما في حاجة تنظر، لا ما في حاجة تنظر شو يقول من الحجر. عند الرجال يكتثر الله، من عند الرجال يكتثر بعد إن من الحجر، من أول ما طلع يكتثر من الحجر. ما بلا كونه بيكتثر من كل حجر. لما جوا تدري إن الرجال من الحجر يكتثر الرجال. على هذي يحتاج إلى آخر من التجارب. ولما ذيك الساعة ما كنا على الحجر كثر من الزجاج كثر من الحجر بقدوا ضروري. بلا كون الزجاج من حيث هو ينكثر بالحجر. هذي يحتاج إلى كثرة. إلى كثرة تجرب تجريبيات. لما يحصل لك العلم من كل زجاج ينكثر بالحجر. إيه كنا لقول الله نسلا. ولذا قال قالنا. قال وقالنا مستملة على قياس خفي. ولذا نادع في ضروريتها من نادع، ها نادعوا كثير في ضروريتها الحسيات، لأن مستملة حتى التقدير الفرض في الربات والحسيات اللي بيجي مع قياس خفي مع الحس يعني التخمين، الحس يعني التخمين. أول شيء في جهود بسط التخمين، ورجع يجي لك قراية تثبت لك العلم به. أيوه. لا ما هو سواء. ما هو بيحتاج. ما معنى كونك بايز وتسبر قياس أنك في حاجة القياس. بايز وأنك تسبر قياس، أقول مثلا دحين أنت أمامي وكل ما كان أمامي فهو مرئي. إذا أنت مرئي. ماذا قياس؟ أنا ما زيها كذا، ما هو ذي بيوصلك إلى العلم. لا لا لا إلا معلومة حصلت أولا بواسطة الحد ثم أصبح تقينية. إيه ما هي أول شيء حصلت بواسطة الحد ورجع قالها أدلة دل على صدقها لما أصبح تقينية. هذا الفرق بينها وبين التجريبيات. هي من التجريبيات التقريبية ما بتحق لأحد. ما بلا تكرر مجاهد على شيء بيقول لك على أمر جامع بينهم مثلا مثل الحجر والزجاج ولا مثل النار والإحراج. تكرر مجاهدة بغير قياس ولا شيء يدل لك على أن هناك علة ومعلول ولا سبب مسبب ولا لو سيأتند لكن ما سيأتند الأمر كلي. أن احنا الأمر كلي كون الزجاج ينكثر بالحجر كون النار محرقة كل النار وكل أشياء مثلا مرة انكسر الزجاج بحجر ما بده معنى أنك يحكم بأن كل الحجر يكسر كل الزجاج مثلا ما حصلك الأمر لم تكرر كثرة التقريبيات. مشاهدة الجزئي الجزئي المعلومة الكلية ما هي مشاهدة ما هي حصل إلا بكثرة التكرار. الحد هو ما بشيء ما محسوس لا لا بالعكس لا أول شيء حدث يعني قدر أن فرصا أن ضوء الشمس واستفاد من ضوء القمر واستفاد من الشمس كذا تخمين البداية ورجع نظرا في القرائن والملابسات حصل لك القدر ويحدث العقل وين قال بيحدث العقل بيحدث العقل الحد قال ذكره صاحب ابن سريع وغيره في باب فعلى يفعل وفتح العين الماضي وفتح العين الماضي وقيل الزم ها ما جاب أن الأمر تقيل لا حركة يعني كما عرف والحس اندفاع الذهن اندفاعا سريعا من المبادئ إلى المطالب ولا حركة فيه للنفس أصلا على أن مرات بطريهم سعود ولا هذا لا يجب أن يقول عنه هذا المنزل يشتيه وكذا يعني يشتيه أنه ينتقل من المبادئ إلى الباء ضرورة كذا بغير ما تحتاج تنظر يعني بغير ما تحتاج تلاحظ النتيجة وقعت تبصر المقدمات وتبصر توصل النتيجة ولا لا باب لا تجيك تنظر في المقدمات يعني بيحصل مع تكرر القراءة أشياء معينة يحصل لك الانتقال مباشرة إلى النتيجة ما هو اشتي التخمين اشتي انها مثلا اشياء ملابسات بتحصل لك في العقل ثم تنقل لك النتيجة مباشرة هذا الحدث يشتي ما يحتاج ترتب قضايا وتنظمها وتلاحظ النتيجة وتصير انها مستفادة من الورد من القضايا المقدمة هذا يعني نبدأ ينتقل مباشرة من القرائن هذا والملابسات إلى النتيجة مباشرة من غير ما يجي لاحظ النتيجة قبل من غير ما يجي هو لاحظ ترتيب المقدمات النتيجة على المقدمات يعني إن ده تقري فيها ما تقري فيها تحصل لك بدون ما تفكر فيها ما بلا بتروّل مرة هذا وتروّل مرة مثلا أنه انتقل عقلك إلى الحكم بدون واسطة ما بلا ذاك أنه يحصل بواسطة تقري فيها والحادث ده ما بواسطة تقري فيها ولهذا قال أحور الشبال كل من المجربات والمتواترات والحدثيات على ملاحظة قياس غبي نازع في ضروريتها من نازع ونازع بعضهم في كون المجربات والحدثيات من قبيل يقينيات فضلا عن كونها ضروريات قالوا ما هي يقيني أصلا بل جعل كثير من العلماء الحدثيات من قبيل الظنيات وهو الظاهر وفائدة البرهان تحقيق الحق على وجه لا يجوز حوله شك لا يجوز حوله شك ولا يتطرق إليه تغيير هذا القياس المنطقي الذي احنا فيه هذا القياس المنطقي الذي نسميه البرهان ان يكون الدليل مرتب بطريقه لا يستطيع احد ان يعني يبطله ولا يخلفه تحقيق الحق ان يحقق الحق والواقع على وجه لا يجوز حوله شك لا يجوز ولا لا يجوز حوله شك يعني لا يعني يتطرق اليها الشك ولا والإبطال يعني لا يجوز فيها الشك يعني بطريقة قطعية لا يحتمل الشك معها يعني الناس بيقولوا لا يحوم حوله الشك لا يجوز أنا يكون الشك حوله خلي من يصل إليه لا يجوز أن يكون الشك فيها شك لا تطلق ولا تطلق إيه تغيير ها؟ لا لا قصدي وجه الفائدة من القياس هذا المنطقية الذي تقولوا هذه قلنا في هذا المخطوط وجه الفائدة منها مثلا قال الفائدة أن تصل إلى الحق هذه هو الواقع وتحقق بطريقة منظمة على ما ذكره المناطق مثلا بحيث أنه لا يصل إليه التشكيك أو اللوث ايوه تحقق الحق بطريقه ما هي طايعه وما تستطيع انك تحسنها من الانتقاد ومن الاعتراض ومن الابطال اذا ما بين قياس حقيقي ولو حق النتيجه وما كان بقياس صحيح فيتطرق الى الاختلاف والتشكيك ايوه ايوه سيدي عبد الله ابو هارون والا يفيد اليقين هذا حين قلت لك هذه ما فاد اليقين لان قال اولا ان فاتك اسم يقينيات ابو هارون والا يفيد احنا في تكذيب القياس الحين من قسم القياس اما يفيد تصديقا او لا والاول الثاني الشعريات والاول ان فاد تصديقا يقينيا ابو هارون ها ورجع ظن أو جزم وإذا أفاد جزما فإما يفيد جزما يقينيا فبرهان وإلا يفيد اليقين فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فجدل إذا اعتبر فيه المقدمات التسليم بها من قبل الخصم ما هو كونها يقينيا إذا اعتبرنا في المقدمات هذا التسليم بها من قبل الخصم وليس كونها يقينيا أن مدلل المقدمات ده ما هو كونها ظنية ولا كونها قطعية فجدل لما جدل ايوه جاء جدلي انا اقول لك الحين اجي لواحد نال السنه اقول هذا حديث مروي في صحيح البخاري، وكل ما كان في صحيح البخاري فهو صحيح. إذن يلزمنا هذا الحديث صحيح، هذا ما مبني لا على ظن ولا على يقين، ما مبني على الزيم الخصم. لا ما احنا بالجزم، وإلا يفيد اليقين. ايه الجزم، ايوه. اذا ما افاد اليقين نحن يجب عند عند المخاطب. اي فالقياس سمى قتلا ومادته المشهورات، وهي قضايا يحكم العقل بها الاعتراف جميع الناس او اكثرهم او طائفه مخصوصه. ما الاعتراف جميع الناس؟ يعني من الحين جيب حاجه مثلا مثل ذاك اليوم، اليوم بيقدروا ان الارض ما هي كرويه انها مسطحه، وعند الناس مشهور من الارض مسطحه، وقياس قياس السند الى تسطيح الارض، فهذا يسمى قياس جدلي. ها هذا لا المقدمات، احنا هنا المقدمات. ولا ما عند جميع الناس الاعتراف، عند اكثر الناس الاعترافهم به، عند جميع الناس او اكثر او اكثرهم او طائفه مخصوصه. ها مثل ما قلنا في البخاري. لا اما لما لمصلحه عامه او رقه او حميه او غير ذلك. كيف؟ انظر بدا عندك ما بلا عندك على بناء على كوره من ماشي تقبي عقلي. مثل يعني مثل كثير من الاشياء هذه بيجي مثلا الحين ايوه ها يعني ليش اعترفوا بالناس جمعه؟ والسبب ان الناس جمعه اعترفوا بهذه القضيه. ايوه اما لاجل مصلحه عامه، مثلا دالحين يقولوا ان مثلا ان الزنا حرام، ان قبيح مثلا، لمصلحه راوا في الزنا ان مفسده كبيره ويؤدي الى اختلاط النسل والى كذا والى كذا، فقال العقلاء جمعه ان الوجه ان الزنا قبيح. ولا او رقه مثل حان يقولوا مثلا ان الحان تقول الاولى لصاحب الدم ان يعفي عن القاتل. الناس جمعه بيقولوا كذا ان الاولى لا يعفي. ها وهو ناس قاعد رقه بسبب انهم ما يشتروا ذاك القاتل يقتل، مع انه قد يكون المصلحه في قتله، لكن قد اجمع الناس على ان او اغلبهم على انه يستحسن ان يعفى عنه بسبب الرقه. او حميه مثل القبيه الاحيان يقول مثلا عينه انك تكون مع صاحبك ولو هو مخطي. ها بسبب الحميه. هذا اشياء يجب ان يتعارف عليها بين الناس او بين ناس معينين مثلا، سواء كانت صحيحه في الواقع او غير صحيحه. اي بواسطتي الاشياء. ولكل قوم مشهورات حسب عادتهم وادابهم، والاهل كل صناعه مشهورات بحسب صناعاتهم. ها فان قيل المشهورات قد تكون يقينيه بالاوليه، فكيف تجعل من غير اليقينيات؟ قلنا ان امراض المشهورات لا يعتبر فيها اليقين، سواء حصل اليقين ولا ما حصل. هذا قلنا لا يحصل اليقين، لا ما يعتبر فيها اليقين، ما هو الشرط، ما هو الشرط فيها، المفروض فيها الشهرة، سواء حصل فيها يقين ولا ما حصل فيها يقين. لا يعتبر فيها اليقين مطابقة الواقع، بل يعتبر فيها الشهرة وتطابق الآراء سواء كانت يقينية أو لا. قال بالأول يعني من الأوليات البديهيات. قال بل معتبر فيها المشهور الشهرة سواء كانت يقينية أو لا. فبعض القضايا يكون أوليا ومشهورا. وبالاعتبارين ايوه اولي ضروري، ما هو ما بالله يقين ضروري. والمسلمات وهي قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه وان كانت باطله. هو باعتبار كونه مشهور يسمى مشهورا، وباعتبار كونه بديهي يسمى بديهيا. شو مشهوره؟ ايوه قد يلزم كونه بديهي كونه مشهور، ولازم كونه مشهور كونه بديهي. والمسلمات وهي قضايا تسلم من الخصم فيبنى عليها الكلام لدفعه وان كانت باطله. كتسليم الفقهاء بعض مسائل اصول الفقه والغرض منه اما اقناع القاصر عند درك البراني واما الزام الخصم. ها يعني قد تجيب المشهورات ذي اما الاقناع القاصر عند درك البراني إيه إذا ما هو تسليم الخصم، ما هو تسليم الخصم قبل الاعتماد على المشكورات من القضايا. ليقول وش؟ ليقول إنه مثلا ما هو قد يصل إلى حقيقة الدليل المنطقي العقلي، يعني لما كان مشهورة يعني ظاهرة لقني يصير يدركها، ولا عندك أيوة المسلمات دفع الخصم يبنى عليها كلام دفع الخصم. قال إما لقنا على القاسم عن ترك البرهان وإما إلزام الخصم، نه ولا تلزم الخصم، ما قصدك تحصل على نتيجة صحيحة، قصدك إلزام الخصم بعد ما عدقده. أيوة إلزم الخصم هذا إما أن يبطل الأضر حقه مثل صحيح البخاري أو يسلم بالنتيجة. هذه تشتيها مثلا تقدم يعني مخير بين الأمرين، وإلا يعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم مغالطة. إذا ما اعتبر فيه لا عموم الاعتراف والتسليم ولا هو يفيد الجزم ما بلا مغالطة. الشير فقاء أنه ما بيرضوا بيصلوا لك، وحيانا يسلموها يصلوا إلى نتيجة معينة، بس ما أنهم راضين بها البقاء البقاء. لا بعضهم فيهم ظاهرية وفيهم حكوية ما بيجيهم يستوصلوا، وإلا فمغالطهم ألف القياس ما مغالطة وما تزول وهميات وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الإنساني في أمور غير محسوسة. بذا الحين يقول لك مثلا يقول لك إن الأرض كروية، على كروية وإن جديد احتلال منكوسين، ها وين تتكفح الأبيض أديتك وإن جصوا معه منكوسة، ها تستدل لك بذا الأشياء. هذا أشياء وهمية يعني بتوهم الإنسان في بداية الرأي، لكن إذا دكت نظر فيها ما يجي ما جايز رايح أصلا. كذي منكوزة لا ما هو سهل الأرض تحت لا تبع فوقها، لكن بذي الاعتبار ما هو يعني أمر اعتباري فأنا تحتك تترك ضرورة. لا يعني أنك أنت من جذب إليها وهي تحتك يعني في المنطقة هذه أنت من جذب إليها. لا خلي دعنا ولا ثاني لا هاو كذا عندك لا هاو دعنا ما بنجاب فوق وتحت ما دعنا رأي من الطعام رأي من الطعام ما بنجاب فوق وتحت. قال قضايا كاذبة يحكم الوهم يحكم بها الوهم الإنساني في أمور غير محسوسة على نحو المحسوس، كما يقال كل موجود مجرد أو كل شيء هو الموجود مرئي مثلا، ها ولولا دفعها العقل والشرع لعدت من الأوليات، يعني بيجي الظاهر فيها كذا، لكن إذا أمل أن تجاه قضايا موهومة ما هي صحيحة. بعد تقول مثلا الله شيء وكل شيء موجود وكل موجود مرئي، إذا الله مرئي ولا كل شيء لا بد له مكان، إذا الله لا بد له مكان. قبل بيجيب دليل قاطع يتبعها. ايوه يعني انها ظاهره لا بظاهره انها ظاهره انها شيء يحكم العقل بها مباشره، لكن يحكم العقل لا بواسطه الوهم لا بواسطه العقل الحقيقه، ها يعني هي بتبادر الى الدين اولا لكن تبادر غير صحيح. اوه العقل هذه بيردها، يعني الحين بيحكم بها الوهم والعقل بيردها، لكن لقربها من الوهم بيقدرها ان العقل بيحكم بها، ها لقربة من الدين بقدر العقل قدر الإنسان العقل ذي حكم بها، لكن إذا نظر إلى العقل وإلى قضايا عقلية حكم ببطلانها. لا ما هو مبلغ أقول لك بيحكم العقل بها، لكن لو تأمل بعد تقول لا ما وصل، لا عندك العقل شيء ولا هو مرئي، لا عندك يعني بيجي لك أشياء ثانية زي لك بطلانها. قلت لك لكن سلم بعد تسليم موهوم مغلوط جهاز مغلوط. ولولا دفعها العقل والشرع على عدة من الأول يعرف يعرف كذبها بمساعدته للعقل في المقدمات حتى إذا وصل إلى النتيجة امتنع عن المساعدة. يعني قد يسلم لك العقل مثلا في الوهم اول شيء. اي ما اقول لك الله شيء وكل شيء مرئي، اذا الله مرئي، او الله شيء وكل شيء لابد له مكان، اذا الله لابد له مكان. في البدايه تقدم بالصدق الله شيء وكل شيء لابد له مكان، ورجع صلي الى ان الله لابد له مكان، ودرينا ان القضايا هذه ما يضيع. ها بدايه بكون يعني يقبل الدين في البدايه الى ان تصير النتيجه ويرفضها. ويعرف كذب هذا بمساعدته الوهم، الوهم الوهم، ان الوهم هو هذا ما كيف قال؟ قال ويعرف كذبه بمساعدته للعقل في المقدمات حتى إذا صار النتيجة امتنع عن المساعدة. فسأل سيلان قال مساعدته أي الوهم، ورجع قال حتى إذا صار النتيجة امتنع عن المساعدة. مثاله قال الميت جماد والجماد لا يخاف منه، فإذا وصل الوهم والعقل إلى النتيجة وهي الميت لا يخاف منه، نقص الوهم على عقله وأنكره الوهم، ما بيرضى. المهم أحدهما أنا كصاحب أحدهما يتطابق الوهم والعقل في المقدمات حتى إذا وصل النتيجة نقص أحدهما، أما العقل ولا الوهم. لكن ما الوهم إنه اسمه، لا أنا بقول لك إن كان اسمع، قد يكون المانع، قد يكون المانع وهمي مثل الخوف من الميت. ترين كيف هذا يعني النتيجة قد يكون المانع من صحتها وهمي، مثل ما تقول الحين الميت جماد والجماد لا يخاف منه، إذا الميت لا يخاف منه، وش هو الذي جاء هذه حذر منها الخوف من الميت؟ هو الوهم. إذا الوهم ذي بينقص على عقبه في ذا الحالة، وإذا قلنا الله شيء وكل شيء مرئي، إذا الله مرئي، هذا اللي بينقص هو العقل. ها بينقص العقل هنا، لأن هذه ما رضي يسلم النتيجة، وذاك الوهم ذي ما رضي يسلم النتيجة، فسواء قد يتطابق الوهم والعقل في المقدمات ثم يقترب بالنتيجة، سواء اختلف العقل مع الوهم ولا الوهم مع العقل. واحد من ما ماذا رضي؟ أيوة الوهم الذي الله يوهم إياه باعتبار من جاء الوهم الخوف من الميت، من جاء الوهم بأنه بيضرك. ها قلنا سلم بها العقل والوهم عندك، لما وصلنا النتيجة ما يعرض يا الوهم يسلم بها. ايوه سمى وهميات. ايوه يعني لا لكن عرف كذبها من ناحية الوهم، يعني بالنسبة للإحساس البشري او للوهم البشري هذا غير صحيح، ما طبقت الواقع، بل هو يخاف منه. ها بل الجماد يخاف منه، ثبت لك نقوله هو الجماد لا يخاف منه غير صحيح، بل الجماد يخاف منه. ايوه هذا مغالطة، لا هذا عندكم. جزء يا الجبات يا نعم.